في رحى الحروب والصراعات تمتد أيدي الظالمين لتشتت البراءة وتعدم الطفولة وتطفئ الأمل في عيني طفل صغير، فما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب الأبرياء؟ ما ذنبها الطفولة؟ ماذا جنى الصغار؟ تلك الأيدي الصغيرة. ما ذنب الأبرياء؟ ما ذنبها الطفولة؟ ماذا جنى الصغار؟ تلك الأيدي الصغيرة. بعذابك زادوا وجعي ولهيبي. يا قرة عيني ولدي وحبيبي، بعذابك زادوا وجعي ولهيبي. هدموا بيتي، طردوا ولدي، ما أقبح مكر العدوان. ما ذنب صغيري ووحيدي لألاقي ذلا وهوان، ليصير شريدا محروما من عطف بشوق وحنان. لكني وسلاحي بيدي، أتيك بشوق وحنان يا ولدي وحنان. أبدا أبدا أبدا أبدا. صغيري واحملي أحزان قلبي وضميري. كان شبلا كان وردا نرجسيا يملأ الكون حنانا من عبير. يا رموع العين سيلي وصغيري واحملي أحزان قلبي وضميري. كان شبلا كان وردا نرجسيا يملأ الكون حنانا من عبيري. الأيد الصغيرة.